حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من كبار علماء الأزهر الراحلين وأحد وكلاء الأزهر، إنه العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم، الذي كانت له بصمات في مجال الدعوة الإسلامية. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم وهو يحدثنا تحت عنوان التجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. التجارة ضرورة اجتماعية وتؤدي دورا هاما في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم، وهي مهنة شريفة اشتغل فيها الشرفاء والأنبياء، فهي خير لصاحبها عندما يتصف بالمعاني الإنسانية الإسلامية، يسهم في بناء المجتمع وسعادته ويوفر له راحته ومطالبه، ولا يكون جشعا مستغلا محتكرا لقوت العباد. إن التاجر الأمين الصدوق له المنزلة العالية ولبنة قوية في بناء نهضة المجتمع ورفاهيته. من أجل ذلك كانت مكانته مع الصديقين والشهداء. روى الترمذي بالسند المتصل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. والقوت ضروري ولا غنى عنه للأفراد والمجتمع، والاستغلال والاحتكار يرفع السعر ويرهق المجتمع ويؤذيه. من أجل ذلك كان الإسم وكانت اللعنة على من استغل واحتكر طعاما استجابة لأنانيته. روى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، ولفظهما قال: لا يحتكر إلا خاطئ. فكل تاجر تسبب في غلاء أسعار الأقوات الضرورية التي لا يستغني عنها إنسان وحرم المسلمين منها فهو مذنب، ولا يفعل ذلك إلا خاطئ أثيم آثر الحياة الدنيا والمادة على القيم والمثل. روى الشيخان عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ومحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان التجارة حدثنا العالم الراحل الدكتور الحسيني هاشم. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.